فأنا أخذ لي أخ لي أخت أكبر مني رضع من عمي، هل بنات عمي يحمل لي ولي لي أخت أكبر مني رضعت مع عمي، فهل يحل فهل يحل بنات عمي فهل بنات عمي يحلن لي له ولي ولإخوتي؟ ماذا للمرأة التي وضعت أختك؟ وضعها ما يضر أنت لك أن تنسي بنات عمك وهو نفسك رضعت من زوجة عمك ما يضر، إذا كانت أنت ما رضعت من زوجة عمك وبنات عمك ما رضعوا من أمك ولا من زوجة أبوك ولا من أخواتك ما يضر، لكن هذا ينبغي يثبت نفسك لأن بعض الناس يكتب سؤال ولا يعرفه ولا يستعد ولا بعد هذا السؤال اللي بنيت الحين قلنا كان يقول أختي رضعت عندي هو قالوا هو قال الله